بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الإمام النسفي رحمه الله: والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان. الكبيرة يعني المعصية التي ورد فيها الوعيد أو إقامة الحد على فاعلها أو ملعون من فعلها، وهي نحو 70 كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من وقع في كبيرة ومات ولم يتب منها. هؤلاء يكونون قسمان: قسم يعذبهم الله تعالى مدة في جهنم ثم يدخلهم الجنة بعد عذاب، وقسم يعفو الله تعالى عنهم ولا يعذبهم. لا بد أن يعذب بعض ولا بد أن يعفو الله عن بعض، لأن وعد الله ووعيده حق وصدق. وليس كما تقول أيضا المعتزلة والخوارج، قالوا خرج من الإيمان هذا مرتكب الكبيرة فهو في منزلة بين منزلتين، يعني بزعمهم بين الإيمان والكفر. وكذلك الخوارج يقولون يخرج من الإسلام فهو كافر، هكذا قالوا. فنحن لسنا مع المعتزلة في هذا ولسنا مع الخوارج، وإنما من وقع بكبيرة دون الكفر فهذا تحت المشيئة، والله تعالى قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معناه من مات على غير الكفر لو عنده معاصي هذا قد يغفر له، لأن الله تعالى يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي قسم لا بد أن يعفو الله عنهم ويسامحهم. الله يسامحنا ويعفو عنا، آمين. والله أعلم وأحكم.